كيف تنكلين بعشاقك؟ آه لك أيتها الدنيا، كيف تخزلين أصحابك؟ وكأني بقول الله جل جلاله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إخوتاه، هذه هي الدنيا وهؤلاء هم أهلها. لعلك اليوم تمر وتمر قريبا منك على سجن طرح لتنادي أسواره: ماذا وراءك أيتها الأسوار؟ لتنادي من خلف السور: كيف ترون الدنيا اليوم وقد كانت بين أيديكم؟ وكأني بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خبر الدنيا على حقيقتها قال: ما لي وللدنيا؟ قال: الدنيا ملعونة، ملعونة، ومن أحب الملعون تصيبه بعض لعنته. كأني بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يمسك لحية نفسه ويتململ طيلة ليله تململ السليم وهو يقول: يا دنيا غري غيري، أيا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاثا بائنة. كأني بأبي الدرداء يبكي رضي الله عن حكيم الأمة، كأني بأبي الدرداء يبكي يبكي وهو يقول: ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. بينما هم أمة ظاهرة قاهرة، لما ضيعوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. ويا لها من جملة تستحق وقفة لنعتبر بما نحن فيه. إخوتي، بعيدا عن الشماتة والتشفي، فإنها ليست من أخلاق المؤمنين وذوي المروءات، وإنما من باب العظة والاعتبار، لأنها أخلاق المتقين أصحاب المروءات. من باب العظة والاعتبار نقول أن هذا الذي يجري ينبغي أن يخيفك، أن يخيفك وألا يفرحك، أن تنظر إلى هؤلاء القوم وكما قال أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. قال ابن الجوزي: ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا نسب، فسنن الله لا تحابي، لا تحابي. ما أهون الخلق على الله إنهم أضاعوا أمره. سبحان الملك، بينما كان بعضهم طاغية وطاغوت لا يكلم ولا يرد له قول، إذا به تسأل عنه اليوم فيقال بمنتهى البساطة: خد 15، خد 15، هكذا بمنتهى البساطة، استمرار، خد استمرار، هكذا، هكذا صاروا. هكذا آل أمرهم. تبا لك أيتها الدنيا، الدنيا التي أفسدتهم، الدنيا التي ضيعتهم، الدنيا التي خذلتهم، الدنيا التي لعنتهم، الدنيا التي جعلتهم الآن في هذا المآل. فاعتبروا يا أولي الأبصار. إخوتي، أريد أن أنبه ابتداء على أمور. أولها أن الانشغال الشديد بمتابعة هذه الأمور بدقة وكثرة الكلام حولها، هذا مما يفسد القلب. قال العلماء: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، وعند ذكر الظالمين تتنزل الفتن. اللهم نجينا من الفتن يا رب. لا تكثروا من ذكر الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الظالمين فلا تعبروها إلا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. صارت لبانة في ألسنة الناس، بل وأبلغني بعضهم أن بعضهم يعتب على بعض: أنت ما اتصلتش علي قلت لي مبروك ليه؟ مبروك على إيه؟ فلان اتحبس. هل هذا هو الاهتمام؟ إننا إذا جاءتنا هذه المواعظ وهذا الاعتبار فينبغي أن يزيدنا خوفا من الله، فما منا أحد إلا وله ذنوب. اللهم تب علينا. وما منا أحد إلا وله معاص ومآس سترنا الله وإياكم. ولكن هؤلاء الظالمون أخذوا أخذ عزيز مقتدر، كما قال ابن الجوزي في قولته المشهورة: يمهل وكأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا أخذ أخذ أخذ جبار، فترى على كل غلطة تبعة، على كل غلطة تبعة. وأخشى ما أخشاه أن يؤخذ الجميع. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم إخوتي، تلكم الأولى، لا تشغل قلبك، اسمعها واعتبر، افرح بنصر الله وبتمكين الله وبإزاحة الظلم عن الضعفاء والمساكين. ولكن لا تطغى، لا يخرجنك فرحك إلى طغيان، ولا إلى شماتة، ولا إلى تشفي. فقط ادعو الله أن يلطف بالأمة وأن يجعل مآل الأمور إلى خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم الطف بأمة حبيبك محمد. ثانيا إخوتي، إن في أخذ هؤلاء الظالمين عظة وعبرة، عظة عجيبة وعبرة رهيبة لمن كان يريد الله واليوم الآخر. أما الذين يريدون الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنني أريد أن أسألك أخي، حين سمعت كيف حال قلبك؟ ماذا اشتهيت؟ كيف تمنيت؟ كيف رأيت الأمر؟ كيف رأى الله قلبك؟ كيف رأى الله قلبك في هذه الأحوال؟ ماذا رأى الله منك في ردة الفعل؟ هل فكرت في ذلك أن الله يرى قلبك حين تسمع؟ فماذا رأى الله من قلبك؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. ماذا رأى الله من قلبك؟ هذه هي القضية إخوتي. إن من العظات والعبر في هذه المسألة أن هناك معاصٍ خطيرة محددة بها يؤخذ البشر. هذه المعاصي كبعض الأمراض، إذا وقع فيها عاصٍ جلبت عليه كل المعاصي الأخرى. يقولون أن بعض الأمراض، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، مثل مرض السكر مثلا، إذا ابتلي به إنسان فإنه يفسد العينين، يفسد الرجلين، يفسد كذا ويفسد كذا. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم إنا نسألك وأن ترزقهم الصبر والرضا، آمين. كذلك بعض المعاصي خطيرة تجر كل الآفات خلفها. من هذه المعاصي الطمع. اللهم رضنا بما قسمت لنا، اللهم واملأ قلوبنا غنى. الطمع، إذا ابتلي العبد بالطمع فإن الطمع يجر إلى الظلم، ويجر إلى البغي، ويجر إلى العدوان، ويجر إلى الشرك، ويجر إلى الكذب، ويجر إلى الافتراء، ويجر إلى السرقة، ويجر إلى إلى إلى إلى كل المعاصي. الطمع. ولذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وأهل النار خمسة، ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. انظر كيف ربط بين الخيانة والطمع. الخائن الذي لا يخفى له طمع، لا يخفى يعني لا يظهر له طمع، وإن دق إلا خانه. يرى الطماع، يرى يعني عنده سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الدائم ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كنا نقول أن هؤلاء الناس سرقوا وشبعوا، فدعونا من آخرين يبدأوا السرقة من الأول، فبان لنا الآن أن هؤلاء السراق لا يشبعون، لا يشبعون. شيء عجيب. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، يكون عنده ملايين، بل بلايين، آلاف الملايين، ثم يطمع في نصف مليون ولا عشرة آلاف من مسكين. طماع. الطماع لا يشبع أبدا. عجبت لأقوام ملكوا آلاف الملايين وآلاف الأفدنة، ثم ما زالوا يسرقون، وما زالوا ينهبون، وما زالوا يطمعون. متى سيشبع هؤلاء؟ كلا، لا يكفون، لا يكفون. إنه الطمع. وكما قال علي رضي الله عنه، مصارع العقول تحت بروق المطامع. تجد أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. الطمع برق، حين يرى شيئاً يعجبه يطمع فيه، عارف البرق يبرق كده في عينيه برق، فيصرع عقله. إنك قد تتساءل أين عقول هؤلاء، أين عقول هؤلاء بما أخذوه، بما سيصنعون بكل هذه البلايين، هيعمل بها إيه؟ بما سيصنعون بكل هذه الآلاف من الأراضي، ماذا سيصنعون بها؟ هل ظن هؤلاء أنهم سيخلدون؟ دعنا من أولئك وتعال إلى هؤلاء. إنني أريد أن أسألك أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، أإذا فتشنا في قلبك أنجد شيئا من هذا المرض الطمع؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب. هل نجد في قلبك هذا الطمع، شيئا من هذا الطمع؟ هكذا نريد أن نقف مع القضية وقفة يستفيد منها كل منا في وصوله إلى الجنة، في وصوله إلى الله، في اتجاه النجاة يوم القيامة، في اتجاه الوصول إلى درجات العلا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، أيبني أحد عمارة في ظل شجرة في فترة قيلولة؟ لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو يصلح حائطا له سور جدار، قال: ما تصنع يا ابن عمر؟ قال: وها فنصلحه يا رسول الله، فنصلحه يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: نصلحه يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا ابن عمر، الأمر أعجل من ذلك، الأمر أعجل من ذلك. إخوتي، الآيات بين أيديكم، هل كان يظن هؤلاء أن قد اقترب أجلهم؟ أبداً، كان سيورث ويورث، وما زال آخرون الآن يعملون على التوريث والتوريث، لم يكونوا يتخيلون أنه قد اقترب أجلهم. طب أنت هل تتصور أن قد اقترب أجلك وبدا لقاؤك بربك قريبا غير بعيد؟ كيف ستلقى الله؟ إخوتي، لا يغرنكم حال الظالمين فتسول لك نفسك الأمارة والشيطان المزين أن هؤلاء سيلقون الله ببلايين وآلاف وظلم، وأما أنا فمسكين. أقول أيضا هناك فرق عند الله بينك وبينهم، فقد أسمعك ما لم يسمعوا، وأراك ما لم يروا، وعلمك ما لم يعلموا، وأدناك وقربك ممن يدلونك على طرق لم يعلموها ولم تبلغهم. ولذلك فإن ظلمك بالقياس إليهم فيما امتلكت يداك هو كظلمهم والله أعلم أو قريبا من ذلك. فلذلك أقول أن أول عبرة وعظة نأخذها ألا نطمع. علاج الطمع قصر الأمل، أن تعلم أن موتك قد يكون قد اقترب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. قطع الطمع بقصر الأمل، أن تعلم أنك ستموت وقد يكون ذلك الآن، فانظر بما تلقى الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيته 7 دراهم، في مرض قال لعائشة تصدقي بها، ثم لما أفاق قال ما فعلت الدراهم يا عائشة؟ قالت شغلي وجعك، قالت إيني بها، فوضعها في كفه ثم قال ما يقول محمد لربه إن لقي الله وفي بيته هذه الدراهم. ماذا ستقول لربك وأنت تلقاه وفي قلبك هذا الدغل، هذه الشهوات، هذا الفساد، هذه المعاصي؟ ماذا ستقول لله؟ كيف ستلقاه بها؟ اللهم طهر قلوبنا. تلكم الأولى. الثانية الظلم، والظلم أنواع، أعلاه الشرك. اللهم طهر قلوبنا. كان من المفروض أن تكون هذه الخطبة عن الطاغوت. الثبات على الدين يحتاج أولا أن تكفر بالطاغوت. ما الطاغوت؟ كل معبود أو متبوع أو مألوه عبد ورضي بذلك فهو طاغوت. والطاغوت كل من تجاوز حده من بشر أو جن أو غيره. ولكني خشيت أن تحمل كلمة طاغوت على شخص فقط، وحديثي كان أن لكل إنسان طاغوتة. نحن في زمان بعض الناس يعبد جسده، زمن الاهتمام بالجسد، بالجمال الشكلي، بعض الناس يعبد شعره، بعض الناس طاغوته شهوته، شهوته. الشاهد أن الشرك قال العلماء أن أعلى من الشرك وأكبر أن تنازع الله في ربوبيته وإلهيته. كيف ذا؟ قالوا أن الذي يطغى يتجاوز حده طاغوت يرى نفسه أكبر من الناس جميعا، ويرى أن هؤلاء الناس ملكه، يتصرف فيهم كما يتصرف الملاك في أملاكهم. هذا الإنسان الذي يتباهى أن يحتاج إليه وأن يسأل وأن يذل له وأن يخضع ينازع الله في ربوبيته وإلهيته. نعم هذا يصدق على هؤلاء الظالمين، وانظر كيف فعل الله فيهم. قال العظمة ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. انظر كيف قصمهم الله وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هؤلاء حين طغوا هذا الطغيان كان أحدهم لا يكلم، وإذا كلم لا يقبل ولا يطيق. أنت مين عشان تكلم الباشا؟ روح. هكذا ظلم المستضعفون في الأرض. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا المؤمنين في ليبيا، وأنجي إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم أنجي المستضعفين في تونس. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في الجزائر. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في أفغانستان. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين في العراق. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين من أهل السنة في البحرين وفي كل بلاد المسلمين. هكذا إذا نظرت حواليك رأيت داهية في كل ناحية. اللهم أنجي فقراء المسلمين، رحماك بضعفاء المسلمين. هؤلاء الطواغيت الذين طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان، دعك منهم، فقد أخذوا والبقية ستأتي إن شاء الله. ولكن أنت هل أجد في قلبك شيئا من ذلك؟ أنك جاوزت حدك وتريد أن يذل لك، تريد أن يذل الناس أنفسهم لك، هل تحب ذلك؟ هل تشتهيه أن يحتاج إليك وتسأل ثم ترفض لمجرد الرفض؟ هل شهوتك إذلال الناس؟ هذه قضية تحتاج أن تطهر منها قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة، قد يبدو كبرك في كلمة تقولها، قد يبدو كبرك في جلسة تجلسها، قد يبدو كبرك في رد فعل على فقير يسألك، قد يبدو كبرك في رد فعل على محتاج يحتاج منك شيئا، قد يبدو كبرك على زوجة أو ولد أو أب أو أم أو جار. والخطر أن قال مثقال ذرة. أو تأمن لي أن ليس في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم الطب بنا واعف عنا. ألا ترون أننا جميعا في خطر، خطر هذا الكبر، خطر هذا الطغيان أن يطغى الإنسان ويتجاوز حده. الأمر الثالث من فوائد هذه الفقرة معاداة الدين، معاداة أولياء الله. قال الله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إخوتي، كما تعلمون أنه كان لابد لأمثالي أن يتعامل مع بعض الظالمين ممن يستدعونك أو يأخذونك ليل نهار، وكان أحدهم من كبار الظلمة يقول لي: ها أنتم هؤلاء تدعون علينا ليل نهار، وصحتي أحسن من صحتكم، وعندي فلوس أكثر منكم، عمل إيه دعائكم؟ وإنني لأتساءل أين هو الآن؟ أرجو أن لا يكون جالسا بينكم كمسكين. الدعاء يعمل، والله حين قال من عادى لي وليا لا أقصد بنفسي أو إخواني من الدعاة، ولكن لله أولياء في الأرض لا أحد يعرفهم، أخفى الله أولياءه في خلقه لكي لا يحتقر أحد من خلقه. قد تكون امرأة مسكينة لا تجيد القراءة والكتابة، أخذ لها ابن ينفق عليها ليس لها غيره، فدعت عليهم في سواد الليل فأخذهم الله جميعا بدعوة امرأة صالحة مسكينة، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. إنك تنظر إلى العجب، استفد يا مسلم، انتبه واتعظ يا موحد. إن هؤلاء كانوا يخشون المسلمين، الإسلاميين، الدعاء، المشايخ، الدين، الإسلام، فإذا بهم لا يؤتون من قبلهم وإنما يؤتون من الفيسبوك. أليس هذا بعجب؟ هؤلاء الذين صنعوهم على أيديهم وأرادوا لهم ومنهم حرب هذا الدين، إذا بهم هم الذين يقوضون ملكهم وينادون بالبطش بهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إخوتي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يقدر على حرب الله؟ من يستطيع أن يقف أمام الله؟ إن أبا جهل وهو أبو جهل، ولكن يبدو والله أعلم أن آباء الجهل كثيرون، وهناك أكثر من آباء الجهل، فهم أجداد الجهل. إذن أبو جهل قال إن كنا نحارب محمدا فإنا نكفيكموه، أما إذا كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة، فما لأحد بالله من طاقة. محدش يقدر على ربنا جل جلال، ده أبو جهل. ولذلك أناشد في سياق الكلام عن حرب الله لبعض عباده، أناشد الذين يتعاملون مع البنوك أن الربا حرب لله. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إخوتي، الوقفة، هل تعادي أحدا من أولياء الله؟ وكما ذكرنا أن الله أخفى أولياءه في خلقه، فلا يعلم أولياءه إلا هو، ولذلك قد يكون في قلبك عداوة لأحد من المسلمين وهو ولي لله، فيحاربك الله، فيحاربك الله. إن هؤلاء الظالمين لما عادوا أولياء الله أرادوها عوجا، قال الله: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. الصد عن سبيل الله، إغلاق المساجد وتكميم الأفواه، والصد عن سبيل الله، يبغونها عوجا، فجورا، فسقا، كفرا، نفاقا، سرقة. هل أنت ممن يبغيها عوجا؟ قال لي أحدهم وهو صاحب شركة تبيع بعض الأشياء ويعلن عن شركته وعن أشيائه على القنوات الفضائية، قال: إذا أتوا بفيلم مشهور يجذب الناس فرحت، لأن الإعلام بعده سيشاهده عدد أكبر. انظر، هذا نموذج ومثال يسير جدا، أن يفرح حين يعصى الله طلبا للدنيا. قال الله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه مصيبة، معاداة أولياء الله، معاداة وأذى فقراء المسلمين. إذا كنت تاجرا أو صانعا أو بائعا، هل تظلم فقراء المسلمين؟ بقلبي فقير مسلم يعاني الأمرين من أجل أن يأكل الحلال. من أغرب القصص التي تسمعها في حياتك أنه لقيني مرة فقير فقال: يا سيدنا، أريد أن أطلق زوجتي. لماذا يا بني؟ قال: إدها ما فيهاش بركة، بديها 50 جنيه كل أسبوع بتخلصهم. قلت له: يا ابني مش إدها، ده هي الفلوس شوية كده. قال: لا، إدها 50 جنيها في أسبوع. ماذا يصنعون لرجل وزوجته وثلاثة أولاد؟ أكل فقط. مثل هذا في رقبة من؟ في ذمة من؟ مسؤولية من؟ نحن جميعا نؤخذ بذنبه إن لم نكفي هذا المسكين الحلال. هذا صاحب 50 جنيها بالأسبوع، أصحاب البلايين لا يعرفون 50 ولا 100 ولا 200. قيل لأحدهم وهو يذل شعبه: أصغر مبلغ طلعته كم؟ قال لهم 120,000 جنيه. لكم الله يا فقراء المسلمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم أغني فقراء المسلمين. اللهم اعذرنا عن كل فقير مسلم. نعم إخوتي، هذا المسكين في ذمتك أنت. تقول: كيف ولم يبلغني؟ ينبغي أن يبلغك. يبدو أنك ظلمته. لو أراد الله بك خيرا لدلك عليه ولاستعملك في كفايته. إخوتي، إن الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ليسوا بأعظم إثما من الذين أفقروا المسلمين وأذلوهم وأرغموا أنوفهم واضطروهم إلى أن ينصبوا ويسرقوا ويأكلوا الحرام. إخوتي، إننا نريد منذ اليوم، إذا أردنا أن نستفيد ونتعظ، أن يتكافل المجتمع وأن يأخذ الغني بيد الفقير والقوي بيد الضعيف. أيا أطباء المسلمين، هل ظلمتم فقراء مرضى المسلمين؟ أيا تجار المسلمين، هل أفقرتم فقراء وأيتام وأرامل المسلمين؟ انظروا، انظروا يا صناع المسلمين ويا مقاولي المسلمين، ماذا صنعتم لفقراء المسلمين؟ لكي تتخلصوا من حرب الله لكم، من عاد لي وليا. وهؤلاء الفقراء والمساكين فيهم الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني ضعفاءكم، ابغوني يعني اطلبوا لي وأعطوني وقربوا مني وعرفوني، ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إخوتي، إن في رقبة كل منا أمانة أن ينجو بنفسه، أن يطلب النجاة بنفسه. التلهي بأخبار القوم والتشفي بمتابعة أذى القوم ليس هذا من دأب أصحاب القلوب الطاهرة النظيفة. إنما تمر عليك الأخبار مرا فتستفيد منها في إصلاح قلبك وتوجيه حياتك. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن نعتبر بالآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إخوتي، سنن الله الكونية لا تتخلف ولا تحابي ولا تجامل، قد تتأخر السنن. لذلك فالمطلب الأخير في هذه الخطبة حين نتعظ ونتعلم، لا نتشفى ولا نشمت، المطلب الأخير أن نتعلم فضيلة الصبر. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. كم من دعوات استعجلت الأمر قبل أوانه، كم من دعوات ومناهج اغترت بقوتها وقدرتها وظنت أنها تستطيع فتخلت من حول الله وقوته واعتمدت على حولها وقوتها ففشلت وأفسدت وفسدت. ولكن في الصبر خير كثير. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. الصبر إخوتي، لم يكن أحد أبدا في العالم يتصور أن يحدث ما نحن فيه، بل وكأننا اليوم في حلم. أسأل الله أن يجعل عاقبة أمورنا إلى خير. إننا لا ندري إلى أين تمضي بنا الحياة، وأرى بعض المستعجلين من إخواننا يتعجلون ويظنون أن الأمور قد اتضحت، والحقيقة أن الرؤية ضبابية ولا يعلم إلى ما تسير الأمور إلا الله. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير، اللهم اقدر لنا الخير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. لذلك نصيحتي لإخواني الصبر. قال سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. التقوى والصبر على التقوى. إخوتي اسمحوا لي أن أقولها جملة أخشى أن أموت وهي في صدري. قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون إلهي، سنة كونية ربانية إلهية لا تتغير، أنه لن يتغير الحال إلا إذا تغير الناس. فإذا رأيت تغيرا للحال مع عدم تغير الناس فذلك نظر كاذب، لم يتغير الحال. شرط تغيير الحال أن تتغير أنت، أن تتغير الأمة، أن تتغير أخلاقها إلى الأفضل، أن يتغير دينها إلى الأفضل، أن تتغير غيرتها على ربها إلى الأفضل. شرط، شرط. فإذا رأيت ما تظنه تغيرا فاعلم أنه ليس تغيرا حقيقيا، لن يحصل تغيير حقيقي إلا إذا تغيرتم. فاصبروا، اصبروا حتى ينصلح حال الأمة، حتى تنصلح أديان الأمة. إن هذه النعرات التي نسمعها كل حين بالتنكر للدين من بعض أبناء المسلمين في رقابنا جميعا، أنهم لم يعرفوا منهجنا كما ينبغي، ولم يعرفوا ديننا كما ينبغي، فأساءوا إلى الدين وتبرؤوا منه ويريدون منا أن نتخلى عنه، ولن نفعل ولا ذرة عن المنهج، ولا ذرة. لذلك إخوتي النصيحة الأخيرة الصبر. لقد أتى الصبر ببعض ثمرته وبقي الجزء الأكبر، لعل إزاحة الظالمين، لعل زوال الظالمين، لعل ما تراه من سجن المؤذين والمفسدين آية يبتليك الله بها فيقول لك: قد أزحت من طريقك من يؤذيك ويمنعك، وأزحت من طريقك الذي تراه ظالما وأريتك آياتي فيه، فماذا صنعت؟ ماذا صنعت لديني؟ وماذا صنعت لي؟ وماذا صنعت لأوليائي؟ وماذا صنعت؟ إنها امتحان وابتلاء واختبار يفهمه أولو النهى، حجة لك أو عليك. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله، واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله، والصدق واجعلنا من أهله، والإخلاص واجعلنا من أهله. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع والجشع وأهله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. رب اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. رب اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين، وامسح هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من الظالمين، رب انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.